قلبي ويلي أشوف عيون الناس ما أشوف عيونك يوم. يا حبيبي وينك بين الناس يا روحي أنا المظلوم. ويلي ويلي أشوف عيون الناس ما أشوف عيونك يوم. يا حبيبي وينك بين الناس يا روحي أنا المظلوم. ساكن قلبي وخيالي ما شوفك ليش نبالي. يا عمري أنا يا روحي أنا اشتاق لك دوم وأنا المظلوم. ساكن قلبي وخيالي ما شوفك ليش نبالي. يا عمري أنا يا روحي أنا اشتاق لك دوم وأنا المظلوم. عمري بعدك يسوى ليلة. عمري راح كل بليلة. عمري بعدك يسوى ليلة. يا غالي وغايب عني يا أجمل بعيد. ساكن قلبي وخيالي ما أشوفك ليش نبالي. يا عمري أنا يا روحي أنا اشتاق لك دوم وأنا المظلوم. ويلي ويلي أشوف عيون الناس ما أشوف عيونك يوم. يا حبيبي وينك بين الناس يا روحي أنا المظلوم.